الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس الخامس من مجالس كتاب المحكم في نقد المصاحف للإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وحشرنا وإياه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم امين. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، واجعلنا واياكم من المقبولين المخلصين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اسال الله عز وجل ان يلهمنا التوفيق والسداد، ويقام حجتنا وسدد السنتنا. اللهم امين. كنا قد توقفنا عند باب ذكر البيان عن اعجام الحروف ونقطها بالسواد. باب ذكر البيان عن إعجام الحروف ونقطها بالسواد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله: حدثنا أبو الفتح شيخنا، قال أنبانا أحمد بن أحمد، قال أنبانا أحمد بن عثمان، قال أنبانا فضل بن شاذان، قال أنبانا محمد بن عيسى، قال أنبانا إبراهيم بن موسى، قال أنبأنا الوليد بن مسلم، قال أنبأنا الأوزاعي، قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء. وقد مر بنا هذا الأثر عن سيدنا قتادة، والآن الأثر يروي عن يحيى بن أبي كثير، وقالوا: لا بأس به، ونور على نور ونور له. قال أبو عمرو: النقط عند العرب إعجام الحروف. النقط عند العرب إعجام الحروف، يعني وضع، زي ما نقول كده، وضع النقط على الحروف. عند العرب إعجام الحروف في سمتها. وقد روى عن هشام الكلبي أنه قال أسلم ابن خ... أنه قال أسلم ابن خدرة: أول من وضع الإعجام والتقط والنقط. قال: أول من وضع الإعجام والنقط. هذا الكلام. وروي عن الخليل بن أحمد وروي باب الكتب، كتب ضبط المصحف المحكم في ضبط المصاحف. طيب، وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: الألف باب ذكري. نعم. أول من وضع الإعجام والنقط. كلمة التقط دي زائدة في كلمة الشاملة، هو أول من وضع الإعجام والنقط. كتاب المحكم في نقط المصاحف للإمام أبو عمرو الداني. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: الألف ليس عليها شيء من النقط، لأنها لا تلابسها صورة أخرى، والباء تحتها واحدة. هذا وضع الإمام الخليل بن أحمد. والباء تحتها واحدة، والتاء فوق اثنتان، والثاء ثلاث، والجيم تحتها واحدة، والخاء فوقها واحدة، والذال فوقها واحدة، والشين فوقها ثلاث، والضاد فوقها واحدة، والفاء إذا وصلت فوقها واحدة، وإذا انفصلت لم تنقط، لأنها لا يلابسها شيء من الصور. القاف إذا وصلت فتحتها واحدة، وقد نقطان فتحتها واحدة. طبعا وقال الفاء، القاف تحتها واحدة والفاء فوقها واحدة. ده النقط، ليس عندنا نقط المشارقة. وقد نقطها ناس من فوقها، اللي هم المشارقة يعني، اثنتين، فإذا فصلت لم تنقط، لأن صورتها، يعني فإذا فصلت يعني لو كانت في آخر الكلام، يعني الفاء والقاف لو كانوا في آخر الكلام لم ينقطوا. ده على وضع الخليل بن أحمد. صورتها أعظم من صورة الواو، فاستغنوا بعظم صورتها عن النقط، والكاف لا تنقط لأنها أعظم من الدال، والذال واللام لا تنقط، واللام لا تنقط لأنها لا يشبهها شيء من الحروف، والميم لا تنقط لأنها لا تشبه شيئا من الحروف، وقصتها قصة اللام والنون. وإذا وصلتها قصة اللام والنون إذا والنون إذا وصلتها فوقها واحدة لأنها تلتبس بالباء والتاء والثاء، فإذا فصلتها لم تنقط. استغنوا بعظم صورتها لأن صورتها أعظم من الراء والزاي والواو، من الراء والزاي والواو لا تنقط لأنها أصغر من القاف. والواو لا تنقط لأنها أصغر من القاف، فلم تشتبه بشيء من الحروف. والهاء لا تنقط لأنها لا تشتبه بشيء شيئا لا تشبه شيئا من الحروف، وقصتها قصة الواو. ولام ألف حرفان قرنا فليس واحد منهما ينقط، والياء إذا وصلت نقطت تحتها اثنتين لئلا تلتبس بما مضى، فإذا فصلت لم تنقط. وقال غير الخليل: حروف المعجم 28 حرفا مختلفة منفردة في التهجي، وهي سواكن، وقد دخل فيها لام ألف موصولين لانفرادهما في الصورة، وهي 4 أصناف، صنف منها 6 أحرف متباينة لا تحتاج الفصل بينها وبين غيرها بشيء من النقط، الألف والكاف واللام والميم والواو والهاء، وصنف منها 7 أحرف متلابسة مخلاه الحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين، وصنف منها 11 حرف متلابسة يفصل بينها وبين ما قبلها من المتلابسين بالنقط، يعني الحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين دي متلابسة مع غيرها، لكنها ميزناها حتى لا تلتبس بعدم الايه بالنقط. وال11 حرف الأخيرة اللي هي الباء والتاء والثاء والجيم والخاء والذال والزاي والشين والضاد والظاء والغين دي كلها نقطة لعدم الالتباس به وغيرها، وصنف منها 4 أحرف تخلى إذا لم يوصل بها شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، إذا لم يوصل بها شيء، وتنقط إذا وصل بغيرها، وهي إيه؟ الفاء والقاف والنون والياء، يقولوا يعني بيوصلوا مع بعض للتمييز بين المشارقة والمغاربة، ينفق، يعني كلمة ينفق هي اللي دايما بتكون الفارق. فجميع ما ينقط منها لالتباسها بغيرها 15 حرفا، منها 8 أحرف كل حرف منها بنقطة واحدة، الخاء والدال والزاي، الخاء والذال والزاي والضاد والظاء والغين والفاء والنون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واثنان بنقطتين من فوقهما اللي هي التاء والقاف، واثنان ب3 نقط من فوقهما الثاء والشين، واثنان بواحدة من تحتهما الباء والجيم، وحرف واحد بنقطتين من تحته هو الياء. طبعا كلام بالنسبة لنا يعتبر سهل لأن احنا أصلا حافظين الحروف كده، لكن هو بيميز وبيفصل الكلام، لأن الكلام ده الأول ما كان غير منقوط، والنقط ده عملية مستحدثة، فكان لازم يفصلوه في الكتب، لأن كتب تجوب البلاد، فلا بد أن يعلم من هو أصل النقط، وليه هذه الحروف نقطت، وليه حروف أخرى لم تنقط، التي لم تنقط لعدم التباسها بغيرها، والتي نقطت لإزالة اللبس. حروف تنقط في درج الكلام، ولا تنقط إذا لم توصل بغيرها، زي الفاء والقاف والياء والنون. الفاء والقاف والياء والنون عند المغاربة لا تنقط إذا لم تصل بغيرها، لكن عند المشارقة تنقط قولا واحدا. قال أبو عمرو: أهل المشرق ينقطون الفاء بواحدة من فوقها، والقاف باثنين من فوقها، وأهل المغرب ينقطون الفاء بواحدة من تحتها، والقاف بواحدة من فوقها. وكلهم أرادوا إيه؟ الفرق بينهما بذلك، يعني العملية مش جوهرية، يعني كل الغرض إن أنا أميز بين الفاء والقاف. كل الغرض من النقط سواء كان من فوقها أو من تحتها أو بنقطة واحدة أو بنقطتين، تمييز عن شبيهتها. ورأيت بعض العلماء قد علل النقط فقال: اعلم ان الباء والتاء والثاء والنون والياء 5 أحرف متشابهات الصورة في الكتابة، فلأجل ذلك احتيج ان يفرق بالنقط المختلف بينهم، فواخوا بين الباء والنون وبين التاء والياء. يعني واخوا بين الياء والباء والنون، يعني كل واحدة فيهم نقطة واحدة، كل واحدة فيهم نقطة، فلذلك سموهم ايه؟ مؤخرة. لكن واحدة نقطة فوق ونقطة تحت. والتاء والياء أخوا بينهم ليه؟ اتنين، واحدة نقطتين فوق وواحدة نقطتين تحت، فنقطوا الباء واحدة من تحت، ونقطوا والنون واحدة من فوق، ونقطوا التاء اثنتين من فوق، والياء اثنتين من ايه؟ ومن تحت، وبقيت الثاء منفردة لا أخت لها، فنقطوها 3 من فوقها من فوق. وكنا قد تكلمنا في الحصة الماضية ان الباء والتاء والثاء نقطة على حسب الايه؟ العدد، على حسب الترتيب في العدد، باء تاء ثاء نقطة، نقطتين 3 نقاط، وهكذا. 3 من فوق اذا خلت من اخت، اذ خلت من اخت ولم تخلو من ايه؟ ولم تخلو من شبه. اذ خلت من اخت يعني ايه خلت من اخت؟ ما فيش واحدة لها 3 نقاط تحت، هي الثاء 3 نقاط فوق، ولم تخلو من شبه، لكن في شبيهة لها اللي هي الباء والتاء شبيهة للثاء، لكن ميزت كلها بإيه؟ بنقاط، واحدة بنقطة واحدة بنقطتين واحدة بثلاث إيه؟ نقاط. ثم جاءوا إلى الجيم والحاء والخاء، حروف متشابهة كما تكلمنا المرة اللي فاتت عن كيفية الحصة الماضية، تكلمنا بالتفصيل عن ترتيب الحروف وكيفية ترتيبها والعلل في ترتيب الحروف. فابتدأوا وهي 3 أحرف متشابهات الصور، ليس في حروف المعجم ما يشبههن. فابتدأوا بالأولى وهي الجيم، فنقطوا بواحدة من تحتها، واختاروا أن يجعلوا النقطة من تحت، لأن الجيم مكسورة، لأن الجيم إيه؟ جي، جعلوا نقطة من تحت زي ما عرفنا في الحلقة الأولى، قصة مين؟ قصة سيدنا أبو الأسود الدؤلي لما أتى بالثلاثين فردا لنقط المصحف، اختار منهم واحدا وقال له: إذا فتحت فمي ضع نقطة فوق، وإذا كسرت ضع نقطة تحت، وإذا ضممت فمي ضع نقطة بليه أمام الحرف. قالوا هنا الجيم مكسورة لأن منطق جي، أو لما نيجي ننطقها جيم، فنضع نقطة من تحت. اختار أن نجعله نقطة من تحت لأن الجيم مكسورة. وأخلوا الحاء من النقط فرقا بينها وبين الجيم، فرقا بينها وبين ايه؟ الجيم. واما الخاء فاختاروا لها النقط من فوق لان اللفظ بالخاء مفتوح، خاء، ما بقولش خي، يعني اول منطق اول ما الفظ بالحرف اقول خاء، واول ما الفظ بالحرف اقول جيم، لذلك يعني ده هذه علة وضع النقطة تحت ووضع النقطة ايه فوق. والحاء ما ضعش نقطة ليه؟ لتمييز بين بين الحاء والخاء، بين الجيم والحاء. كل التسجيلات والإعلانات والمنشورات والتسجيلات الصوتية للمجالس موجودة على مدرسة الإقراء، موجودة على مدرسة الإقراء. ثم جاءوا إلى الدال والذال وهما حرفان متشابهان، فأخلوا الدال من النقط فرقا بينها وبين أختها، أختها اللي هي يا شباب الذال، ولأن ما قبلها منقوط، ولأن ما قبلها منقوط اللي هو ايه الخاء، ونقطوا الذال، ونقطوا الذال واحدة من فوق، لأن اللفظ بقى ايه مفتوح ذا ذا. نعم على الفيس موجودة. ثم فعلوا بالراء والزاي كما فعلوا في الدال والذال. ثم فعلوا بالراء والزاي كما فعلوا في الدال والذال. ثم جاءوا إلى السين والشين. ثم جاءوا إلى السين والشين، هما حرفان مشتبهان، فأخلوا السين وهو الحرف الأول من النقط فرقا بينها وبين إيه أختها أيضا، زي ما اتكلمنا في الدال والذال هنتكلم برضو نفس الطريقة بين السين والشين. ونقطوا الشين بثلاث من فوق لأنه حرف واحد، صورته صورة ثلاثة أحرف. صورته صورة إيه؟ يعني إيه صورة ثلاثة أحرف ده يا شباب؟ يعني صورة ثلاثة أحرف، صورة ثلاثة أحرف لأن رأس الشين، رأس الشين عبارة عن ثلاث سنات، يعني تشبه الباء والنون والتاء وهكذا، صورة ثلاث أحرف. لذلك وضعوها ثلاث نقط، أو ممكن نقول لصفة التفشي مخطأ، لكن ما هو عمرو دياب ما جابش الصفة. واختاروا النقط، اقفل اللي انت عايزه، واختاروا النقط لها من فوق، ولفظها مكسور، ولفظها ايه شي شي شين، ولفظها مكسور لأنها من بين الحروف المزدوجة كثيرة النقط، لأنها من بين الحروف المزدوجة كثيرة، يعني مزدوجة، يعني مزدوجة السين والشين مع بعض. كثيرة النقط مخالفة في ذلك سائر المنقوط من المزدوج والمنفرد إلا الثاء. احنا فعلا بنستخدم غرفة الزوم بس في الأشياء المهمة، لكن هذه أشياء الباء والتاء والثاء والجيم دي أشياء يعني لا تخفى عن الجميع، لكن في الأشياء المهمة في التفريع وذكر التلخيصات بنستخدم غرفة الزوم، وغرفة الزوم موجودة الحمد لله، لأنها من بين الحروف المزدوجة كثيرة النقط مخالفة في ذلك سائر المنقوط من المزدوج والمنفرد إلا الثاء، فإن علتها مخالفة لعلة الشين. ثم جاءوا إلى الصاد والضاد ففعلوا فيها كما فعلوا في الدال والذال، إذ العلة فيهما وفي الدال والذال واحدة، زي اللي اتكلمناه في الدال والذال نفس النظام هنتكلمه في إيه في حرفي الصاد والضاد. وفعلوا في الطاء والضاء والعين والغين كفعلين في الدال والذال أيضا، والعلة في الكل علة واحدة. ثم جاءوا إلى الفاء والقاف، هما حرفان في الانفراد تختلف صورتهما، وفي أول كلام ووسطه يشتبهان، في أول كلام ووسطه يشتبهان، يعني الفاء والقاف شكل بعض في عند الوصل، لكن عند ما يكون مش موصول بهم حاجة ما الصورة مختلفة، لذلك في ناس لا ينقطوها عند الايه عدم الوصل. فاذا وقع احدهما في اخر الكلمه متصلا بما قبله عاد الى صورته في الانفراد، فلما اختلفت صورتهما في موضع واتفقت في موضع اختاروا لهما جميعا النقط، اختاروا لهما جميعا النقط. ليه؟ ما كنت اعمل الفاء والقاف زي بقى زي الدال والذال، ممكن اعمل فاء والقاف زي الدال زي الدال والذال، ازاي يعني ايه زي الدال والذال؟ يعني واحده اسيبها غير منقوطه اللي هي الفاء مثلا، والقاف احط لها نقطه فوق، بس إيه عندنا في خلاف، يعني عندنا في الصوره بتختلف عند عدم وصلها بغيرها تشتبه الصوره الفاء مع القاف. فلما اختلفت صورتهما في موضع واتفقت في موضع آخر، في موضع اختاروا لهما جميعا النقط. يبقى دي علة نقط الفاء والقاف. ليه الفاء والقاف الاثنين منقوطين؟ قال: فلما اختلفت صورتهما في موضع واتفقت في موضع اختاروا لهما جميعا النقط. يبقى العلة في نقط الفاء والقاف ان هما في موضع بيتفقوا وفي موضع بيختلفوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخولف بين نقطهما ليفرق بينهما. فنقط الفاء واحدة من فوق ونقط القاف اثنتين من فوق، وجعلوا نقط الجميع من فوق لأن مخرج لفظهما مفتوح، فاء قاف وهكذا. ثم جاءوا إلى الكاف فوجدوا صورتها مفردة لا تشتبه بصورة حرف من حروف المعجم، فأخلوه. ليه فأخلوه؟ ممكن نقول المفروض ينقطوه، المفروض ينقطوه، لأن الأصل عدم النقط. الأصل إيه؟ الأصل عدم النقط، فتركوه على أصله. يعني كل الحروف الغير منقوطة متروكة على أصلها، على أصلها. أما النقط فهو إيه؟ فرع من الأصل. فأخلوه من النقط الانفرادي بصورته لأنه يتصل بأوائل الكلم وأوساطه وأواخره، لا ينفرد بذاته إلا في أواخر الكلام. ولا يقع الكلام كوقوع ولا يقع في أوائل الكلام ووقوع الألف، وهو في انفراده بشكله مثله، فأجروه في الإخلاء من النقط مجراه. مجرى مين؟ مجرى ليه؟ الألف. لكن اللي طب ليه ما ميزنوش زي الألف؟ مع إن إحنا بنحط فيها همزة. كاف إحنا لما نيجي نكتبها أصلا إحنا نضع فيها همزة لما تكون في آخر الكلام، يعني صورتها بتختلف من وسط الكلام لآخر الكلام. وهو في انفراده بشكل مثله فأجراه في الإخلاء من النقط مجراه. ثم جاءوا إلى اللام. هذا الفصل والفصل الذي قبله أنه ممكن نعتبرهم فصل واحد، تمييز بين النقط وعدم النقط والترتيب الايه الحروف. ثم جاءوا إلى اللام وهو حرف منفرد الشكل، علة الكاف، فأجروا في الإخلاء من النقط مجرى الألف والكاف. ثم جاءوا إلى الميم وهو حرف منفرد لا شبيه له، علة الكاف واللام، فأخلوا من النقط وأجروا مجراهما ماشي. ثم جاءوا إلى الواو وهو حرف يشبه القاف في الانفراد وفي أواخر الكلام، ويخالف شبهه في أول الكلام ووسطه، فكانت موافقته للقاف في الموضع التي تخ... في المواضع التي تخالف القاف فيها الفاء لا غير، فأخلوه من النقط لأنه مش هيشتبه بالقاف. ليه؟ لأنه في أول الكلام غير القاف في أول الكلام، وفي وسط الكلمة غير القاف أيضا في وسط، لأن القاف في وسط الكلمة متصلة بالكلام، لكن الواو متصلة من قبلها وغير متصلة من بعدها، لكن في آخر الكلمة بيشابه القاف، لذلك ميز القاف بالنقط والواو إيه بعد من النقط. فأخلوه من النقط إذ كان شبهه في الانفراد وفي أواخر الكلام وهو القاف منقوطا. ثم جاءوا إلى الهاء وهو حرف منفرد لا شبه له في حروف المعجم، له في الكتابة صورتان مختلفتان، في ابتداء الكلام وفي وسطه مشكوك، عامل زي الخمسة كده وجواه الألف، كلنا عارفين طبعا حرف الهاء، وفي آخره مدور غير مشكوك، في آخره يعني في آخر الكلام، يعني في آخره أنا بيكون مدور غير مشكوك الهاء. فأخلوه من النقط لخلو شبهه واختلاف صورته، وجعل الخط الذي يشك به إذا وقع في أوائل الكلام ووسطه عوضا من النقط عند اختلاف الصورة. يعني الحرف اللي شجينا بقول الهاء دون، الألف اللي وضعناه في وسط حرف الهاء في وسط الدائرة بتاعت الهاء دي، عامل زي النقطة بتاعت الباء والتاء لتمييزه عن الحروف الأخرى. وقالوا آه قال ولو احتج محتج في هذه الحروف فقال قد كان يجب أن ينقط هذا، لأن صورته تختلف في الكتابة، وما اختلف من الحروف المفردة في موضع واتفق في موضع احتاج إلى النقط ليستدل به. قيل لو قد قلنا أن الباء والتاء نقطا بواحدة واثنتين لعلة شبههما بالياء والنون، ونقطة التاء الثاء بثلاث نقط لأن لها أربعة أمثلة، منقوط بنقطة مختلفة من جنسين أكثره بنقطتين فاختير لها ثلاث نقاط لهذه العلة. وليس في حروف المعجم حرف صورته صورة حرف واحد نقط بثلاث نقط غيره، ونقطة الشين بثلاث لعلة شبهها بالسين، واختير لها ثلاث نقاط لأن صورتها صورة ثلاث أحرف كما ذكرنا من قبل يعني. وسائر الحروف المزدوجة والمنفردة أكثر نقطة أكثر نقطها اثنتان، وهذا الحرف يعني لا صورته صورة حرف واحد، فبطل أن ينقط بواحدة لانفراده، وبطل أن ينقط اثنتين لعلة شبهه يعني ملوش شبه، وبطل أن ينقط بثلاث نقاط فما فوقها لعلة صورته، فاحتاج أن يخلى من النقط. ده كله طبعا تعليل عدم النقط. قال أبو عمرو وكل هذا لطيف حسن، كل هذا إيه؟ لطيف حسن. فإن قال قائل لما نقطة الباء بواحدة من تحتها؟ هل لا نقطة من فوقها ونقطة النون من تحتها مكان ذلك؟ يعني نبدل يعني فرقا بينهما. قيل لو إنما نقطة بواحدة لما تقدم من قولها أنها من قولنا أنها أول الصور الثلاث، لما اتكلمنا في الفصل اللي فات واتكلمنا هي أول صورة فأعطيناها رقم واحد، اتكلمنا في الفصل اللي فات إن نقط ليه الباء والتاء والثاء واحد اتنين تلاتة كده بالشكل كده، قلنا لأنها طبعا نقطة على حسب الإيه العدد، وأيضا الباء على حسب العلة اللي ذكرناها في هذا الفصل إنها مفتوحة باء باء، أما تيجي تتكلم بقى باء فلذلك نقطة من فوق بنقطة واحدة. ولذلك قال فين الكلام؟ قيل لا لأنما نقطة بواحدة لما تقدم من قولنا أنها أول الصور الثلاث، وإن التاء ثانيتهما والثاء ثالثتهما، ولذلك نقطة التاء اثنتين والثاء ثلاثا، وإنما نقطة من تحتها للزوم الكسر لها. إذا كانت زائدة مجرورة الباء مكسورة أصلا، إذا كانت زائدة مجرورة جر يعني، يعني مثلا كلمة إيه بربهم برسلهم كده بننطق بها مكسورة إذا كانت إيه زائدة مجرورة، كالتي في أول التسمية باسم، وإنما لازمها الكسر اتباعا لعملها، إذ كانت لا تعمل إلا جرا فجعل نقطها موافقا لحركتها وإلزاما وألزم مكانا واحدا لذلك. ولهذه العلة نقط أهل المغرب الفاء من تحتها، ليه؟ لأنها بتنطق مجرورة إذا زيدت على ليه؟ على الكلام، إذا كان الكسر والياء أيضا قد يلحقان بها، إذا كانت جارة وحمل نقطها على ذلك في كل مكان. فإن قيل لما نقطوا الياء باثنتين من تحتها، قيل لتميز لذلك بين الباء التي تنقط واحدة من تحتها، ومن التاء التي تنقط باثنتين من فوقها، ولمؤاخاتها في المخرج الجيم التي تنقط بواحدة من تحتها، لكون لفظها مكسورا. وبالله التوفيق، وبالله التوفيق. نقف عند نهاية هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.